الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم ما نسألك علما نافعا وعملا يتقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن، والمواطن التي يرجى فيها الإجابة تماما. فأما الأوقات فمنها يتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن. الأوقات معروفة، يعني من أزمنة تبع الزمن، إما في ليل أو في نهار. والأحوال معناها ما يعتري الإنسان من حالات فيها خوف، فيها رغبة في الدعاء، فيها ملل وسآمة، فيها عدم اندفاع. الحالات تمر عليه بين حين وحين، بل في أقل من طرفة عين يتحول الإنسان، لأنه تبع القلب. فمن وجد في نفسه رقة وخشوع وإقبال فليغتنم هذه الفرصة فليدعو الله عز وجل. فمن كانت حالته فيه انتماش وضمور وعدم رغبة وما في توجه، يعني يلتجئ إلى شيء آخر من العبادات كالذكر. هذا معنى الأحوال. عرفنا الحالات ما هي؟ الأحوال ما يعتري الإنسان من تغير في أحوال نفسه، في أحوال ذاته، بين رغبة ورهبة ما إلى ذلك. والمواطن يعني بها الأمكنة، من كان في المسجد غير من كان في الشارع، ومن كان في مكان مأهول بالناس لذكر الله عز وجل غير المكان الذي كان خالي عن ذلك. هذا معنى المواطن، يقتنم المواطن والأوقات والأحوال. نعم، هذا يعني من أداب الدعاء. إذا أراد الإنسان يتحين مواطن الدعاء فليتحين هذه الأماكن الطيبة، وليتحين هذه الأحوال الشريفة، وليتحين كذلك الأزمنة المفضلة، الأزمنة كوقت السحر بعد الصلوات، ما مر علينا من الأبواب التي سبقت. نعم. فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء. ما الدليل على ذلك أن بين الظهر والعصر يوم الربوع وقت مستجاب الدعوة؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم الأحزاب دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء، فكنت أتحين أترصد أن أدعو الله في تلك الساعة ما بين الظهر والعصر، كأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأحزاب فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فرأى وقت إجابة. هذا قول جابر عليه السلام، هكذا يقول. نعم. ومنها ما بين زوال الشمس من يوم الجمعة إلى أن تغرب الشمس. زوال الشمس يعني انحرافها بعد ما تكون وسط السماء، تنحرف من المشرق إلى المغرب، فيكون لشخص ظل، هذا يسمى الزوال. وحينئذ يجوز فعل الظهر، صلاة الظهر. هذا الوقت إلى أن تغرب الشمس يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا استجيب له. ويقول كذلك من هذه الأوقات الأزمنة ما بين الزوال إلى غروب الشمس من عصر يوم الجمعة. نعم. ومنها الدعاء في الأسحار. مر علينا الدعاء في السحر وقت مفضل. نعم. ومنها عند فيء الأفياء. الفيء غير الظل، الظل يستعمل لكل شيء له ظل من الشمس، يعني سواء كان الظل ثابت أو متحرك ما قبل الظهر وما بعد الظهر. لكن الفيء في اللغة لا يطلق إلا ما بعد الظهر، يعني الأشياء مو السقف والمغارات والكهوف، هذا لا يسمى فيئا ولا يسمى ظلا، لكن الظلال هي التي تحت الشمس، تحت شعة الشمس. فما كان ظلا نشأ بعد تحرك الشمس من المشرق إلى المغرب يسمى فيئا، أي أن الظل رجع بعد ما كان هارج. يسمى فيء، فلا يسمى فيا إلا ما كان بعد الظهر. فيقول عند في الأفياء ما لا لم أجد له دليلا، هذا مثل هذا الدليل لا أدري، هكذا يقول. نعم. ومنها الدعاء يوم عرفة. دعاء يوم عرفة لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبينا فيما سبق أن الذكر دعاء، أن الذكر دعاء، فكأنه يقول يوم عرفة يوم مفضل، ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا يباهي ملائكته بأهل الأرض بالحجيج يعني، فالدعاء مفضل. نعم. ومن وأما الأحوال فمنها حال النداء للصلاة، ومنها حال النداء للصلاة، هو فسر الأحوال بغير الذي فسرته لكم، لكن ليست الأحوال المعروفة عند أهل العلم في هذا الفن، هو ما يعتري الإنسان تقلبات أحواله ونفسياتها، لكن وقت النداء ما يسمى حال، هذا زمن. نعم. أخرى. ومنها حين فطر الصائم. ومنها عند نزول الغيث. لكن واضح عند فطر الصائم، يعني فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عند فطر الصائم استجاب له دعوته، لا إلا عن الصوم لما كان مطهرا وقربا، وكأنه انتهى من عمل صالح لو دعا الله عز وجل يكون قريبا إجابة. وكذلك عند نزول الغيث ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر عند التحام الصفين عند القتال كذلك. نعم. ومنها عند التقاء الصفين، ومنها عند اجتماع المسلمين على الدعاء، إذا اجتمع المسلمين يدعون الله عز وجل في المناسبات المعروفة كالأعياد والكسوف والجمع أو في أثناء الدرس، أو أن الناس كانوا كذا تعظون ثم انتهلوا إلى الله عز وجل في أمر نزل أو فيما يخصهم، يكون الدعاء في الاجتماعات العامة يعني مواطن كأنها قريبة للإجابة إن شاء الله تعالى. نعم. ومنها أدوار المكتوبات بعد الصلوات، يعني المكتوبات كأن الفرائض المكتوبة، والصحيح أنها دبر كل فعل خير، إذا سفع الخير دعا الله بعده كل فينا. نعم. ومنها عند القيام من المجلس، القيام من المجلس مر علينا في البيهقي كفارة المجلس، قلنا إن كان المجلس فيه لغو وباطل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإن كان المجلس فيه لغو وباطل فتكون تمحوه تغفر لذلك الباطل، إن كان المجلس مجلس خير فتكون كالختم له، تكون كالختم له. نعم. وأما المواطن فالموقفان والجمرتان وعند البيت والملتزم خاصة وعلى الصفا والمروة. الموقفان يعني عرفة ومزدلفة، والجمرتان عند الرمي، لأنه ثبت أن ما قال الجمرة الثلاث، قال جمرتان. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الجمرة الأولى وقف عندها طويلا يدعو، وعند الجمرة الثانية كذلك، وعند الثالثة لم يقف صلى الله عليه وسلم، فقال عند الجمرتان. وعند البيت يعني الملتزم فعله الصحابة وفعله التابعون رضي الله عنهم. وعلى الصفا والمروة. وعلى الصفا والمروة. طيب. وقد ذكر الحليمي رحمه الله الصفا والمروة، لا يفهم منها أن الدعاء عندها لغير الحاج، لا، للمعتمر والحاج فقط، الصفا والمروة للمعتمر والحاج فقط، لا يظن الظان أنه يروح يصعد المروة يدعو الله هناك، لا لا ليس هذا، لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن الحاج إذا حج واعتمر فصعد الصفا وذكر الدعاء المعروف المألوف بعد التكبير يرفع يديه ويدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل شوط، إذا انتهى إلى المروة يدعو، إذا انتهى رقص الصفا كذلك يدعو. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحاج، ولذلك ذكره لا معنى له. نعم. وقد ذكر الحليمي رحمه الله تفسير كل فصل من هذه الفصول وأشار إلى دلالته من الكتاب والسنة والأثر، ونحن قد ذكرنا بعض ما حضرنا من ذلك في كتاب الدعوات فأغنى ذلك من إعادتها هاهنا، وبالله التوفيق. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس دعوات يستجاب لهن: دعوة المظلوم حين يستنصر، ودعوة الحاج حين يصدر، ودعوة المجاهد حين يقفل، ودعوة المريض حين يبرأ أو يبرأ. يبرأ صحيح، صلحوها. الهمزة على ألف، الهمزة على حين يبرأ. نعم. ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. ثم قال: وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. يقول صلى الله عليه وسلم: خمس دعوات مستجابة يستجاب لهن: دعوة المظلوم حتى يستنصر، أي دعوته لأجل أن يستنصر له. البغي مما حرمه الله عز وجل، والمظلوم حين ينكسر خاطره ويؤذى ويلتجئ إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس بينها وبين الله حجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك ما خصص المظلوم المؤمن من غيره، ودل على أن أمر معاذا قال: إذا رحت اليمن خذ من كذا وعمل كذا، وإياك ودعوة المظلوم. وكأن المظلوم إذا دعا الله عز وجل ولو كان غير مسلم يستجيب الله له، وإن كان مؤمنا. فورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لا بد أن يلتقي من الظالم ولو بعد فترة. المظلوم إذا رفع عليه ودعا الله عز وجل، سيما إذا كان دعاء ليس فيه تعدد، يعني دعا بقدر مظلمتي ما تجاوز ذلك، ولن يكن دعاءه فحشا ولا قطيعة رحم، ولم يكن لعنة ولا فلان ادخله النار ولا كذا، دعا عليه بحقه المظلوم والله عز وجل ينصره. فقال: هذه مما يستجاب له. نعم. ودعوة الحاج حين يصدر. الحاج صدر يعني خرج، إذا انتهى الحاج فذلك دعوته قد تكون مستجابة. ما السبب؟ إيش العلة؟ المظلوم عرفناه، إن المظلوم حقه انتهك فلجأ إلى الله عز وجل والله انتصر له، إذا دعا الله عز وجل المظلوم انتصر الله له. والحاج لما كانت دعوته مستجابة؟ لأنه خرج من يومه، كان لاسم إذا كان حجه مبرورا، خرج من يومه كيوم ولدته، خرج من حجه كيوم ولدته أمه، لم يكن نقي من الذنوب يدعو الله، هذا من مواطن الاستجابة. نعم. ودعوة المجاهد حين يقفل. كذلك المجاهد مثل الحاج، السبب والعلة واحدة، إذا قفل من جهاده دل على أنه يعني يكون إنسان نقي من الذنوب. نعم. ودعوة المريض حين يبرأ. العلة واحدة في هذه الثلاثة: الحاج والمجاهد والمريض. المريض المرض الحمى دي تحط الذنوب كما تحط العصا ورق الشجر الناشئ، قطع عنه ذنوبه تماما. إذا دعا الله بعد برئه قد يستجيب الله له سبحانه وتعالى، هو الكريم. نعم. ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. كذلك إذا دعا لأخيه بظهر الغيب هذه من مواطن الاستجابة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن الله قد وكل ملكا يقول لهذا الداعي: ولك مثله، اللهم اغفر لأخي فلان وأصلحه واعف عنه وعافيه ووسع له كذا. فالملك يقول: آمين ولك مثله. نعم. ثم قال: وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها له في الدنيا وإما أخرها له في الآخرة ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ودعوت، فلا أراه يستجاب. ما من مؤمن ينصب وجهه لله. ما معنى نصب وجهه لله؟ الوجه ليس هو الوجه الحاس المعروف هذه، لا. ايش معنى الوجه حسين؟ احسن، القصد والإرادة، معناها القصد والإرادة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله أي أخلص قصده لله سبحانه وتعالى بالإرادة الحسنة والطيبة. الوجه هنا ليس العضو المعروف للإنسان، إنما هو القصد والإرادة. فقال من نصب إرادته وكانت صحيحة لله عز وجل ورفع يديه بالدعاء، والله عز وجل لا يرد دعاءه، وهو بين ثلاثة أحوال، ثلاثة خصال، ما هن؟ قال إما عجله له في الدنيا، إما عجلها له في الدنيا، وإما أخرها له في الآخرة ما لم يعجل. لكن شرط أن الداعي هذا لا يقول أنا دعوت ما جاني شيء ولا كذا، إذا استعجل قد يكون هذا من مقتلات الدعاء، من مفسدات الإجابة. نعم. يقول قد دعوت ودعوت فلا أراه يستجاب. وعن زيد بن أسلم، لما كان هذا القول من موانع الإجابة؟ عشان يحصل أحسن، لأنه يفضي إلى سوء الظن بالله، لأنه يفضي إلى سوء الظن بالله. والمقتصان حسن، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أي حسن الظن بالله عز وجل، تعتقد أن الله سبحانه وتعالى كريم يعطي ووهاب. سيما الإنسان إذا دعا وعرف أنه أتى بقواعد وآداب الدعاء المعروفة، يعني جرد نفسه من الهوى ودعا الله بدعاء المأثور المعروف، وما وليس هناك مظلمة للناس عليه، دعا الله عز وجل فيوقن بالإجابة، أن يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يستجيب دعاء. وعن زيد بن أسلم أنه روينا عن مالك، أي وروينا عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب، وإما أن يؤخر عنه، وإما أن يكفر عنه. طيب. أشوف أخرى أظن هذه واضحة، 1131 صفحة اللي بعدها 48. وعن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إياها أو كشف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإذم أو قطيعة رحم. هذا فيه فائدة وزيادة على الأولى، ما من رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إياها، يعني آتاه الله ما يدعو إليه. هذه الزيادة التي في هذا الحديث عما سبق، أو كشف له من السوء مثلها، معنى أن عليه قرب أو عليه شيء آخر غير ما دعا له. الإنسان يدعو إما بجلب المنفعة أو دفع المضرة، إذا دعا الله بشيء فقد يعلم الله أن إجابته في نفس هذا الدعاء لا مصلحة له، فيتقبل الله دعاءه ويستجيب له بشيء آخر يكشف له من السوء، من السوء ما كان بمثل هذا الدعاء غير الذي دعا له. هذه الحديث عبادة، يعني غير حديث الذي عن زيد بن أسلم. نعم. وعن منصور عن هلال بن يساف قال، لكن في شرط هناك، الشرط الأول ما لم يعجل، وهنا الشرط أنه لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ما دعا بشيء فيه محرم ولا دعا بشيء فيه قطع الأوصال بين أواصل الناس. نعم. وعن منصور عن هلال بن يساف قال بلغني أن العبد المسلم إذا دعا ربه فلم يستجب له كتبت له حسنة. طيب. شوف الصفحة 50 أول السطر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو وهو يشير بإصبعيه، فأخذ بإحدى يديه وقال أحد أحد أو أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد. كان الرجل في الصلاة وأشار بإصبعين هنا فقبض على إحدى يديه وقال أحد أحد، يعني الوحدانية، يصير بإصبع واحد فقط. لذلك الوتر كان يحب الله سبحانه وتعالى وتر ويحب الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم هكذا يقطع أعماله على وتره، إذا أكل ثلاث، وإذا كرر الدعاء كرره ثلاث، وإذا سلم على الناس رددها ثلاث، وكانت أعماله دائما في ثلاث. الوتر محبوبنا، الوتر ليس معناه واحد ولا ثلاثة ولا خمس، يعني ما يقطع على وتره، لكن لما كان التشهد بإصبع واحد ما يصح بإصبعين. ها، قال أحد أحد دل على الوحدانية. طيب ما مناسبة هذا في باب الرجاء والظن؟ كلامنا الآن نتكلم عن باب الرجاء والظن، ايش المناسبة هذا الحديث؟ له علاقة ولا ما له علاقة؟ له علاقة، لأنه يقول من حسن الظن بالله عز وجل أن يلتزم الإنسان بآداب الدعاء، ومن آداب الدعاء أن لا يكون هناك في الظاهر ما فيه تشريك ولا في القلب ما فيه كذلك مجانسة، يخلص القلب يخلص كذلك عمل اليد. نعم شوف ال... بعدين 136 لا ما بعد ما 135. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بارك الله لرجل في حاجة أكثر الدعاء فيها أعطيها أو منعها. هذا الحديث اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم قد لا يكون يعني صحيحا ولا يكون مكذوب، هو ضعيف، لكن الشاهد فيه إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه معنى جليل. الإنسان إذا سأل الله حاجة فقال إذا فتح عليه بالدعاء فيها فقد بارك الله له في تلك الحاجة، أو بارك الله له في مسألته، سواء أعطي الإجابة أو لم يعطي الإجابة، ففهم منه أن الإلحاح في الدعاء فيه خير كثير. هكذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه، اللهم صل عليه وسلم فيه. قال لقد بارك الله لرجل في حاجة أكثر الدعاء فيها أعطيها أو منعها. إذا يفتح الباب للدعاء يكثر الإنسان الدعاء، وهذا يؤيده الأحاديث التي سبقت أن الله إن لم يستجب له في هذه قد يدخرها له يوم القيامة، أو يكف من السوء عنه بمثلها، أو يؤجل له الدعوة لشيء آخر. نعم. قال حدثت به منكدر بن محمد بن المنكدر فقلت أسمعت هذا من أبيك؟ قال لا، ولكن دخلت مع أبي وأبي حازم على عمر بن عبد العزيز فقال عمر لأبي يا أبا بكر ما لي أراك كأنك مهموم؟ قال فقال له أبو حازم أجل بدين عليه. قال فقال له عمر فتح لك فيه الدعاء، يعني وقال أبو حازم شاه مهموم مالك يا أبا حازم؟ قال له علي دين. قال أفتح لك فيه الدعاء، يعني هل شرح صدرك للدعاء كنت تدعو؟ نعم. قال نعم. قال فقد بارك الله لك فيه. هذا كلام رجل صالح من أئمة العدل عمر بن عبد العزيز، فكون يأتي من هذا ومن التابعين، وكون يأتي هذا عنه يدل على أن فيه خير وفيه بركة، ويؤيده ما سبق عنه صلى الله عليه وسلم إن صح عنه أن من دعا الله عز وجل وفتح له في الدعاء في المسألة قد يبارك له فيه. نعم. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله، عبد الله من هذا؟ عبد الله بن مسعود. نعم. إن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء، ولا يسمع من مسمع ولا من مراء ولا من داع إلا دعاء ثبت قلبه. الحديث في شيء، إن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء إلا ما كان صافيا صادقا من القلب، الناخلة المصفة يعني، إلا ما كان صافيا خالصا من القلب، ولا يسمع من مسمع الذي يتراءى للناس، المسمع الذي يحب أن يسمع الناس أن يفعل كذا، يحب أن يبلغ عن الناس أن له فعلا كذا. فقال ولا يسمع من مسمع يريد أن يسمع الناس بحالته، نوع من الرياء نسأل الله العافية والسلامة، ولا من مراء ولا من داع، صلف هذه العبارة التي بعد المفيحة، ولا من داع إلا دعاء ثابتا من قلبه، فأن الدعاء إذا كان من طرف اللسان لم يكن من القلب إلا دعاء ثابتا من قلبه. نعم. هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اقرأ ما بعده. وعن مالك بن الحارث قال كان الربيع بن خثيم يأتي علقمة في يوم الجمعة، يأتي علقمة يوم الجمعة. نعم. يأتي علقمة في يوم الجمعة فأتاه فقال سمعت قسا أو قال رجلا من أهل الكتاب وهو يقول ما أكثر الدعاء وأقل الإجابة، وذلك أن الله تعالى لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قال فتعجب علقمة بتعجب الربيع. الربيع قال القصة، قال سمعت واحد من غير المسلمين يقول ما أكثر الناس يدعون ولا يستجابوا لهم، إن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. فقص هذا القصة على من؟ على علقمة، وعلقمة من كبار التابعين تلميذ عبد الله بن مسعود. فتعجب الاثنان من هذا الكلام. نعم. قال فقال عبد الرحمن بن يزيد وما تعجبك؟ لما تتعجب؟ كان يقول التعجب أصله لا يتعجب الإنسان إلا من خفاء السبب الباعث عن العجب. الإنسان لو عرف سبب الشيء الذي يتعجب منه ما تعجب، لكن لا يتعجب إلا من عدم معرفة السبب. إذا شوف شيء يتحرك وليس له أرجل ولا هناك مما يدعوه تعجب كيف يتحرك، لكن إذا عرفت أنه دابة حية أو آلة لها كذا ذهب التعجب. فلما قال كيف تتعجب عن السبب معروف، اقرأ. أو ما سمعت عبد الله يقول إن الله تعالى لا يقبل من مسمع ولا لاعب ولا لاهن إلا من دعا إلا من دعاء ثابت من قلبه. أحسنت. إلا من دعاء ثابت من قلبه. نعم. وعن أم الدرداء قالت، أم الدرداء زوجة أبي الدرداء رضي الله عنهم، وهم ثلاثة من هذه العائلة، إحداهن فقيها والأخرى راوية كذلك، لكن الصغرى هي فقيها يروي عنها البخاري رضي الله عنه. فقالت أم الدرداء قالت إنما الوجل في قلب ابن آدم كاحتراق السعفة، أما يجد لها قشعريرة؟ قالوا بلى. قال فادعوا فإذا وجدتم ذلك فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. رضي الله عنها، ومن جرب هذا قد يعرف ذلك. يقول الوجل إذا وجد الإنسان قشعريرة في القلب ورقة فيغتنم هذه الفرصة يدعو الله، فإن تلك حالة من الحالات التي يستجاب فيها، حالة من الحالات التي يستجاب فيها. نعم. وعن ثابت البناني قال قال فلان إني لا أعلم حين يذكرني ربي. قالوا وأعلم حين يذكرك ربك. قال نعم. إذا قالوا أو تعلم حين يذكرك، هذا لابد بهذا المعنى المعنى ده نصح. قالوا وتعلم حين يذكرك ربك. قالوا وتعلم حين يذكرك ربك. قال نعم، إذا ذكرته ذكرني. قال وإني لأعلم حين يستجيب لي ربي. قالوا وتعلم حين إني لأعلم حين يذكرني ربي. الكلام ذا مكتمل في إجمال، يعني كيف تعلم أن ربك يذكرك؟ قال إذا ذكرته ذكرني، هذا صحيح ولا صحيح؟ كما جاء في الحديث. نعم. بعدين جاء انتقل إلى مسألة ثانية، قال ماذا قال؟ قال وأعلم حين يستجيب لي ربي. طبعا هذه كبيرة شوي، لك استغربها السامع. اقرأ. قالوا وتعلم حين يستجيب لك ربك. قال نعم، إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيناي وفتح لي في الدعاء فثم أعرف إني قد استجيب لي. هذا كلام الناس، هذا كلام قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح، والله أعلم. ناس صالحين قالوا ذلك فالتجربة، لكن التجربة لا تكون لكل الناس، لبعض الناس. لكن الشاهد أن من وجد رقة ولطفا وإقبالا على الله عز وجل فليعلم أنها إنما هو توفيق من الله عز وجل. كمن من وجد نشاطا في الليل يقوم وهو مقبل مرتاح النفس في يوم بارد والماء بارد ويتوضأ ويتوجه إلى الله عز وجل، يدل على أن الله يسر له ذلك، دل على أن الله أحبه وسخر له وأعانه. من فتح له باب الخير لابد الله عز وجل، يعني إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، لكن هذا الدين لا يعطيه إلا لمن أحب. فكانوا يفق في هذه الساعات الصعبة يقول مصلي، دل عن الله يحبه. فقال أنا أعلم أن الله متى يستجيب لي. كيف هذا يا فلان؟ توصف هذه الأوصاف. اقرأ ما بعدك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد مضى في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الآن ننتقل إلى آخر حديث في هذا الباب 1159 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحديثين. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأقوال أو الأفعال أو كلاهما لا يقبل من الأقوال إلا الطيب ولا يقبل من الأفعال إلا الطيب. ما معنى القبول؟ ما يقبلها يعني الثواب والجزاء، إذا تقبلها الله عز وجل أثاب فلان عليه وجزاه عنها، وإن لم يقبلها فلا يكون له جزاء إن لم يكن فيه عقاب. فقال كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي في فاطر فالعمل الصالح يرفعه. نعم، ايش قال الآية؟